السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، أشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، أما بعد. فقال رحمه الله: ما تجتنبه للمرأة الحادة. عن أم عطية رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا تحد امرأة على ميت فوق ثلاث إلا على زوج أربعة أشهر وعشرة، ولا تلبس ثوبا مصبوغا إلا ثوب عصب، ولا تكتحل ولا تمس طيبا إلا إذا طهرت نبذة من قسط أو أظفار. متفق عليه. وهذا لفظ مسلم ولأبي داود والنسائي من الزيادة: ولا تخطضب، وللنسائي: ولا تمتشط. عن أم سلمة رضي الله عنها قالت: جعلت على عيني صبرا بعد أن توفي أبو سلمة، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إنه يشب الوجه فلا تجعليه إلا بالليل، وانزعيه بالنهار، ولا تمتشطي بالطيب ولا بالحناء فإنه خضاب. قلت: بأي شيء أمتشط؟ قال: بالسدر. رواه أبو داود والنسائي وإسناده حسن. وعنها رضي الله عنها أن امرأة قالت: يا رسول الله، إن ابنتي مات عنها زوجها وقد اشتكت عينها وجهان، أفنكحلها؟ قال: لا. متفق عليه. هذا يتعلق بالموضوع الثاني والأمر الثاني الذي ذكره في الترجمة، حيث قال: باب العدة والإحداد. فالإحداد هو ترك الزينة للمرأة المتوفى عنها زوجها. وقد اختلف العلماء، طبعا المفارقة إما أن تكون رجعية أو بائنا، رجعية أو بائنا أو متوفى عنها. فالرجعية لا إحداد عليها بالإجماع كما سيأتي، والمقصود الرجعية التي طلقها زوجها طلقة رجعية وهو حي موجود، ليس المقصود أنه مات في مدة العدة، لأنه إذا مات في مدة العدة ستنتقل هي إلى متوفى عنه. لكن نتكلم عن من مطلقها حي في مدة العدة، فلا إحداد عليها بالإجماع. المتوفى عنها عليها الإحداد بشبه الإجماع كما سيأتي، إلا قولا شاذا سيذكره الشيخ إن شاء الله وذكره سيأتي إن شاء الله. وأما المطلقة البائن ففيها قولان: قيل إنها تحد كالمتوفى عنها، والقول الآخر وهو الأصح أنه لا إحداد عليها، لأن الدليل لم يأتي إلا بالإحداد عن المتوفى عنها. أما المطلقة التي طلقت مثلا ثالث طلقة فالأصح أنه لا إحداد عليها، لا إحداد عليها، لأنه هي ليست، لا تشارك المتوفى عنها لا نصا ولا في المعنى، لا من جهة النص ولا من جهة المعنى لا تشاركها، فلا يصح قياسها عليها ولا تدخل في عمومات النصوص، لأن أصلا ليس هناك نص صحيح صريح يعمها أصلا. طيب، الإحداد ترك الزينة، وأيضا قد يدخل فيه ترك الخروج، وهذا سيأتي في حديث مستقل في درس قادم إن شاء الله، أنها تلزم بيتها ولا تخرج إلا يعني بضوابط. أما هنا نتكلم عن ترك الزينة. يقول النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث المتفق عليه: لا تحد امرأة على ميت فوق ثلاث إلا على زوج أربعة أشهر وعشرة. الإحداد يمكن أن نقسمه ثلاث أقسام: واجب وجائز وممنوع. فالواجب هو على الزوج إلى أن تخرج من عدتها، والغالب طبعا أن العدة هي أربعة أشهر وعشر، هذا هو الأصل، لكن هو مرتبط بالعدة. هل معنى هذا أن إذا كانت حاملا مثل سبيعة التي مضت قصتها فولدت وخرجت أنه يلزمها أن تكمل؟ لا، لأن الإحداد مرتبط بالعدة، فالحامل إذا خرجت من عدتها ولو بعد يوم واحد انتهى، لا إحداد عليها بعد ذلك. فالإحداد مرتبط ارتباطا تاما بالعدة لأنه من أحكام العدة. فالمقصود هنا إلا على زوج أربعة أشهر وعشرا بناء على الغالب، الغالب أنها ليست حاملا، فهذا هو الأصل. أما إذا كانت حاملا فإلى أن تلد، سواء كان أقل من أربعة أشهر وعشر أو أكثر، قد تستمر سبعة أشهر بعد وفاته مثلا إلى أن تضع، فنقول استمر معها الإحداد، والله أعلم فيما أعلم أنه حتى لو كان طال فيستمر معها الإحداد، والله أعلم، هذا الذي أعلم أنه مرتبط ارتباطا تاما بالعدة، سواء كان أقل أو أكثر بالنسبة للحامل فالزمه. طيب، لا تحد. وأما الأقل فهذا لا شك فيه، لأن سبيعة تزينت للخطاب وأنكر عليها أبو السنابل بن بعكك، فأخبرها النبي صلى الله عليه وسلم أنها قد حلت، وهذا يشعر بأنه مرتبط بها. لكن الأكثر ما أظن إلا هذا، ويراجع إن كان هناك قول، يعني ولا أحسب أن يكون، أقصد أن يكون قول معتبر يعني في هذا، فينظر. لكن ما أظن. إذا لا تحد امرأة على ميت، هذا الإحداد الواجب على الزوج. ثم الإحداد الجائز هو على غير الزوج مدة يعني 3 أيام فأقل، هذا جائز، ليس بواجب وليس بممنوع، إن شاءت أحدت وإن شاءت لم تحد. الإحداد المحرم هو فوق المدة المأذون فيها بالنسبة لغير الزوج، فلو أحدت على أبيها 4 أيام على الأصح كما سيأتي لا يصح حديث في سوى هذا، أو 5 أو 6 فما زاد على 3 هذا فهو محرم، أو على أخيها أو على ابنها، لا يجوز لها أن تحد فوقها. هذا هو معنى هذا الحديث، لا تحد امرأة، هذا نفي معناه النهي، فهو محرم وهذا ظاهره التحريم بلا إشكال. لا تحد امرأة على ميت فوق 3. ثم استثنى قال إلا على زوج وجوبا ليس جوازا 4 أشهر و10، ثم بيّن شيئا من أحكام هذا الإحداد، قال ولا تلبسوا ثوبا مصبوغا إلا ثوب عصم. هذا الحكم الأول أحكامها أنها لا تلبس ثياب الزينة، أما الثياب النظيفة لا بأس، لكن ثياب الزينة لا. وثوب العصب مستثنى، هذا ثوب يعني يمني يعصب ثم ينسج كما سيشرحه الشيخ، فلعله يعني ليس لم يكن من ثياب الزينة ونحو ذلك، فاستثنى والله أعلم. الأمر الآخر الثاني، الحكم الثاني، عدم الاكتحال، قال ولا تكتحلوا. وقد يقاس على هذا والله أعلم ما يسمى بأدوات المكياج، وهذا كل هذا لا يجوز للمرأة الحاد أن تضعه. الحكم وسيأتي حكم الاكتحال للعلاج والضرورة سيأتي إن شاء الله. قال الحكم الثالث منع الطيب، قال ولا تمس طيبا، فالمرأة الحاد لا تتطيب، تتنظف لكنها لا تتطيب. ثم استثناء هنا إلا إذا طهرت من حيضها يعني نبذة قطعة أو شيئا يسيرا من قسط أو أظفار، هذه أنواع من أنواع الطيب التي كانت تستعمل عند النساء لقطع الرائحة الكريهة من المحل بعد انتهاء الحيض، فهذا مستثنى لأنه ليس مقصودا به التطيب العام الذي يعني يكون مظنة لجلب الأنظار إليها وكذا، إنما مقصود به قطع الرائحة الكريهة. هذه 3 أحكام الآن. قال متفق عليه، وهذا لفظ مسلم لأبي داود والنسائي من الزيادة، ولا تخطب، هذا حكم رابع وهو الحناء، لا تضع الحناء ولا تتزين بالحناء. والخامس قال ولا تمتشط، لا تمتشط يعني قد يقاس عليها أنواع ما يعرف بالتسريحات أو الكريمات التي فيها نوع من التزين الزائد، كل هذا ذكره الفقهاء فيما يمنع. وهاتان الروايتان إسناداهما صحيحان، إسناداهما صحيحان، ولكن الشيخ يرى أنهما شاذتان. فأما ذكر الامتشاط فانفرد به واحد وإن كان ثقة ثبتا وهو خالد بن الحارث، وأما تخطضب هذا فاتفق عليه راويان، ولكن يعني فيهما شيء من التفردات والكلام، فالشيخ يرى أيضا أنها لا تثبت، لكن أنا أرى أنه أن كون راويين يتفقان عليها يشعر بثبوتها في الاختضاب. وحتى لو لم نقل من جهة الإسناد فقد ذكرها الفقهاء والمعنى يدل عليها. ولهذا هناك أمر سادس لم يذكره الشيخ هنا في الأحاديث وذكره، ولكنه جاء في حديث آخر وذكره الشيخ هناك فيما يمنع على الحاد، وهو الحلي، ونازع ابن حزم فيه وضعف الحديث، وذكر أن ابن القيم رد عليه وصحح الحديث، والشيخ قال الحديث صحيح، فينظر في هذا الحديث ما ذكره وما ذكر متنه وإنما خرجه فقط في آخر الكلام. فهذه 6 أمور وما أشبهها يعني من أمور التزين، فإنها تتركها المرأة الحاد إظهارا للحزن على زوجها، ومنعا ليش يعني لإظهار كأنها تجلب الأنظار إليها للخطاب أو كذا، لا. طيب قال وأما في الحديث الآخر تقول أم سلمة رضي الله عنها جعلت على عيني صبرا، نوع من الضماد الذي يوضع على العين أو كذا، يعني نوع من الأشياء التي تستعمل في علاج العين، وليست هي كحلا صريحا، ولهذا جاء في بعض الأحاديث لعله في المحرم التفريق بين الكحل والصبر، يعني الصبر أخف من الكحل. بعد أن توفي أبو سلمة فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إنه يشب الوجه فلا يعني يحسنه، فلا تجعليه إلا بالليل وانزعيه بالنهار، يعني رخص لها رخصة جزئية ليحصل العلاج ولا يحصل التزين في الوقت الذي ينتشر فيه الناس، والله أعلم، لعل هذا هو السبب، والعلم عند الله. قال: ولا تمتشطي بالطيب، وهذا يؤيد ما تقدم، فيه امتشاط لكن بالطيب، ولا بالحناء فإنه خضاب. هذا أيضا يعني فيه شاهد للخضاب، وإن كان إسناد هذا الحديث في مقال كما سيأتي. قلت: بأي شيء أمتشط؟ قال: بالسدر. وهذا يشعر بأن أصل الامتشاط ليس منهيا عنه، وإنما امتشاط بالطيب أو بالحنة. فقد يقال الامتشاط العادي الذي فيه مجرد تنظيم، أو مثلا ترك التشعث الزائد، فهذا يعني، أما إذا كان مثلا تصفيف شعر زائد فيه مزيد زينة وجمال، تجمل يعني زائد وتصنع، فهذا سيأتي للشيخ أن الفقهاء ذكروا أنه من يعني من الممنوع الامتشاط ذكره، فلعل الامتشاط قد يقصد به هذا، والله أعلم، لكن يحتاج إلى مزيد بحث في شروح السنة وكتب الفقه، والله أعلم. روى أبو داود والنسائي اسناده حسن، هكذا حسنه هنا، وضعفه في التلخيص كما ذكر الشيخ، وذكر أنه يعني في عدة علل، فيه أكثر من شخص مجهول، فالإسناد فيه ضعف. وعنها أن امرأة قالت: يا رسول الله، إن ابنتي مات عنها زوجها وقد اشتكت عينها، يعني كأنها تقول ومرضت عينها. وضبط أيضا، وهذا الضبط قيل هو المرجح كما سيأتي، وضبط الضبط الأول الذي هو بالرفع، اشتكت عينها، وضبط أيضا اشتكت عينها، يعني اشتكت هي عينها، يعني مرضت في عينها وتشتكي أن عينها تؤلمها، أفنكحلها علاجا لهذا العين، لهذه العين الشاكية؟ قال: لا. والشيخ لم يكمل الحديث يعني، فقال فراجعته يعني مرتين أو ثلاثا، كل ذلك يقول لا. إن في الأخيرة قال: إنما هي 4 أشهر و10، قد كانت إحداكن ترمي بالبعرة على رأس الحوض، يعني في الجاهلية كان سنة كاملة وتترك كل شيء، حتى الاغتسال والاستحمام، وتدخل في حفش وبيت صغير وكذا، كل هذه من أمور الجاهلية التي جاء الإسلام بالتخفيف فيها، وإنما طالبها بترك أمور معينة لمدة 4 أشهر و10 فقط، يعني ثلث المدة، فخفف عنها كما وكيفا. فكان الرسول صلى الله عليه وسلم يقول: هل نسيتن أيام الجاهلية، أيام تدخل المرأة في بيت صغير حقير وتمكث فيه سنة كاملة، لا تغتسل ولا كذا، لا تغتسل سنة كاملة، حتى إنها بعد أن تخرج تأتي فتفتض بطائر أو شيء، فقلما يعيش، يعني يموت من عندما تحك به جسدها، يموت مما فيها من الوسخ. فيقول النبي صلى الله عليه وسلم، كان يقول: خفف عنكن، لا تصبرن هذا. وقد جاء في رواية سمعتها من بعض المشايخ، وأظن لعل صاحب الفتح ذكرها، وليتك يا شيخ عمر تحقق لنا إسنادها، أنه قال: ولو ذهبت عينها. قال: لا، ولو ذهبت عينها، قال في الأخير. فهذا الحديث طبعا بهذه الصورة يعني أشكل على بعض العلماء، قالوا: كيف يعني المعروف أن الضرورات تبيح المحظورات، فكيف نقول إنه ولو ذهبت عينها وهي مضطرة كذا؟ فقالوا من أحسن الأجوبة على هذا أن النبي صلى الله عليه وسلم، يعني خاصة إذا لم تصح هذه الرواية، شعر أنه يمكن أن تعالج بغير هذا، يعني لا يتعين في حقها الكحل، فلهذا منعها، يعني أنه كأنه لم يشعر بأن الحاجة حقيقية إلى الكحل. ولهذا الجمهور على أنها لو تعين الكحل علاجا لها، بحيث ستتضرر في بصرها، يجوز لها ذلك مع وجود هذا الحديث في الصحيحين، لكن وجهوه بهذا ليتسق مع القواعد العامة. ولو كان الحديث الذي قبله صح كان سيكون فيه شيء من التقييد. لكن هناك حل آخر أشار إليه الشارح وفقه الله، وهو حل جميل، وهو أنه في هذا الزمن ظهرت علاجات أخرى للعين كثيرة غير مسألة إيش الكحل، يمكن أن يعني القطرات وهذه الأشياء ليست كحلا وليست طيبا وليست كذا، فالأمر صار واسعا الآن، تترك الكحل لا داعي، لأنها يمكن أن تتعالج بأشياء أخرى. قال: الكلام عليه من وجود وجه الأول في تخريجها مع حديث أم عطية رضي الله عنها، فقد أخرجه البخاري في مواضع من صحيحه، أو أولها في كتاب الحيض: باب الطيب للمرأة عند غسلها من الحيض، من طريق أيوب، ومسلم في الطلاق من طريق هشام بن حسان، كلاهما عن حفصة بنت سيرين عن أم عطية رضي الله عنها، وهذا لفظ مسلم. والحديث له ألفاظ متعددة، وقد رواه البخاري في مواضع من كتاب الطلاق، ومنها باب القسط للحاد عند الطهر، ورواه أبو داود من طريق إبراهيم بن طهمان، وهو ثقة له أفراد، لاحظ له أفراد هذه، عن هشام والنسائي من طريق عاصم كلاهما عن حفصة بنت سيرين. لاحظ أنه جاء من طريق عاصم عن حفصة وإبراهيم الطهمان عن هشام. طيب هو يقول سيقول إنه رواه 10 عن هشام، ما ذكروا هذا. إذن إبراهيم الطهمان أصلا هو له تفردات، فروايته عن هشام في أشكال، لكن طريق عاصم هذا مخرجه مختلف قليلا. هو صحيح أنه يرجع إلى حديث حفصة، لكن قد تكون حفصة فيعني زاد هذا على هذا. أولا نحتاج أن نعرف من هو عاصم يا شيخ عمر، لو تراجعون الرواة في تهذيب الكمال عن حفصة بنت سيرين سريعا هكذا إذا كان متيسرا، هل هو عاصم ابن أبي النجود أو عاصم الأحول أو أي العواصم؟ ومن من لطائف أهل الحديث أن بعضهم قال ما من عاصم إلا وفي حفظه شيء. طبعا هذه القاعدة ليست على يعني إطلاقها وقد استدركوا عليها، لكن فعلا كثير ممن اسمه عاصم يعني يكون صدوقا أو كذا يكون في حفظه شيء. طيب قال عن حفصة بنت سيرين عن أم عطية وفيه ولا تختضب، ورواه النسائي من طريق خالد بن الحارث عن هشام بزيادة ولا تمتشط، والظاهر أن ذكر الاختضاب وكذا الامتشاط غير محفوظ، فإن الحديث رواه عن هشام بن حسان أكثر من 10 أنفس ولم يذكروا ذلك، ويؤيد هذا رواية أيوب عن حفصة عند مسلم وليس فيها شيء من ذلك. هذا أيضا يعني صحيح أنه إذا كان اتفق أيوب وهشام، وهشام من أوثق الناس في الأحول، جميل. طيب الأحول أيضا في حفظه شيء، ولكنه يعني من رواة الصحيح، هو ثقة من رواة الصحيح، سيعني أن الإمام أحمد كان يطعن فيه كثيرا، لكنه من رواة الشيخين حتى من رواة بخاري، فهذا يعني قد يقال أنه تختضب هذه يعني أقوى من تمتشط. طيب قال فإن الحديث جزاك الله خير، الحديث رواه عن هشام بن حسان أكثر من 10 أنفس ولم يذكروا ذلك، ويؤيد هذا رواية أيوب، وأيوب أحفظ أحفظ من هشام، وإن كان هشام متخصصا في ابن في في في ابن سيرين، لكن هنا هو يروي عن حفصة. وكذلك على كل قد يقال حتى لو لم يصح اللفظ فالمعنى يدل عليه بتقييداته السابقة وبتفاصيله السابقة الله أعلم. قال فإن الحديث رواه هشام بن حسان أكثر من 10 أنفس ولم يذكروا ذلك، ويؤيد هذا رواية أيوب عن حفصة عن عند مسلم وليس فيها شيء من ذلك، ولكن ورد بعض الموقفات عن الصحابة، هذا أيضا يؤيد، لم يذكر لنا عن من ولا صحتها، لكن ذكر أن بعض الموقفات وردت بمعاني هذا الاختضاب ويعني كأنه يقول انتشاط. أما حديث أم سلمة رضي الله عنها الأول فقد رواه أبو داود والنسائي كلاهما من طريق مخرمة بن بكير عن أبي أنه قال سمعت المغيرة بن الضحاك يقول أخبرتني أم حكيم هكذا الظاهر وينظر بنت أسيد عن أمها أن زوجها توفي وكانت تشتكي عينيها فتكتحل الجلاء، فأرسلت مولاة لها إلى أم سلمة فسألتها عن كحل الجلاء فقالت لا تكتحل إلا من أمر لا بد منه. طبعا هذا لو صح، لأن أم سلمة هي راوية الحديث الثاني الذي فيه لا تكتحل النهي عن الاكتحال وإن احتاجت إليه، فكان سيقول هذا يدل على أن أم سلمة مثلا فهمت من الحال أن تلك المرأة لم تكن محتاجة، لكن الإشكال أن الإسناد ضعيف كما سيأتي. دخل علي رسول الله صلى الله عليه وسلم أين نعم صحيح جزاك الله خير، المدينة أيضا تكلم فيه جميل، لكن كان هو من رواة الصحيحين، ولذلك هو في الجملة يعني مقبول الحديث، يعني جائز الحديث وأقل شيء أنه صدوق، يعني لم نقل إنه ثقة. طيب قال أن زوجها جزاك الله خير وزرع الثقة، هذا عاصم بن سليمان الأحول، يعني نتكلم عن هذا صح بس كذا. طيب قال ولكن ورد بعض الموقفات عن الصحابة، أما حديثه مثل نعم جزاك الله خير. طيب قال فأرسلت مولاتهم قالت نعم، دخل علي رسول الله صلى الله عليه وسلم حين توفي أبو سلمة قد جاءت على عيني صبرا، هكذا ضبطها بالإفراد عيني الحديث، وهذا سند ضعيف في متن نكار، أما ضعف سنده فكما يلي، أولا أن مخرمة ابن بكير لم يسمع من أبيه وإنما كانت عنده كتب أبيه ولم يسمعها منه، وقد تقدم هذا عند الحديث كذا، وقد قلنا إن هذا ليس لا يلزم أن يكون علة بمعنى العلة الكاملة، لأن يعني كما قلنا مسلم يروي حديثه عن أبيه ويعني حتى لو قلنا أقل شيء إنها إجادة أو في قوة الإجازة أو كذا فقد يمشي يعني من جهة العمل به، وإن كان في الرواية قد يكون في إشكال. طيب قال ثقة لم يتكلم فيه إلا القطان، هذا لعله على ما استحضره، أنظر أرى أنهم علقوا عليه، لعلهم استدركوا عليه، تكلم فيه غيره أيضا. الإمام أحمد مشهور كلامه فيه، لكن لو ننظر تحرير التقريب مثلا ماذا قالوا. ثانيا المغيرة بن الضحاك مجهول ولم يوثقه إلا ابن حبان، فلم يذكروا شيئا. طيب كأنهم موافقوا معنا، نعم جزاك الله خير. ولم يوثقه إلا ابن حبان فقد ذكره في الثقات، إذن هذه العلة أولى، المغيرة بن ضحاك مجهول، ثالثا أم حكيم بنت أسيد مجهولة، وكذا أمها، إذا عندنا ثلاث مجاهيل. أما تعليله بأن مخرم لم يسمع من أبيه فهذا ليس يعني لا يلزم، قد يمشي خاصة في من جهة العمل. وأما نكارة متنه فإنه مخالف للحديث الصحيح الذي بعده، فإنه يدل على منع الحاد من استعمال الكحل مطلقا، كأن الشيخ يرى يعني يقول الصبر كحل. والحافظ قد حسن هذا الحديث هنا وضعفه في التلخيص وهو الأضر لما تقدم. وأما حديث أم سلمة رضي الله عنها الثاني وهو الحديث الثالث من حديث درسنا هذا، فقد رواه البخاري في كتاب الطلاق باب تحد المتوفى عنها 4 أشهر و10، ومسلم كلاهما من طريق حميد بن نافع عن زينب ابنة أبي سلمة أنها قالت سمعت أم سلمة وذكرت الحديث وفي آخره مرتين أو ثلاثا، في كل ذلك يقول لا، ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إنما هي 4 أشهر و10، وقد كانت إحداكن في الجاهلية ترمي بالبعرة على رأس الحول. الشيخ لو مشايخ تراجعون الفتح هل يعني ولو ذهبت عينه هذا من الذي خرج على الأقل، ثم نراجع إن شاء الله ولو بعد الدرس لو أمكنكم يكون طيبا. الوجه الثاني نعم ما ذكر الرواية، لعله في الفتح يمكن ذكره. قال الوجه الثاني لم تجده، طيب خلاص إذن ينظر فيه ولو ذهبت عينها، أكيد أن ابن حزم لما قال ولو ذهبت عيناها أكيد أنه يعني وجد رواية بهذا لعله يعني، وطبعا يمكن أن يقول هذا بناء على الظاهرية فقط، ولكن لعله وجد رواية بهذا. طيب قال الوجه الثاني في شرح ألفاظها، نعم قال ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إنما هي 24 قد كانت إحدى كنا في الجاهلية ترمي بالبعرة على رأس الحول. الوجه الثاني في شرح ألفاظها قوله لا تحد بضم حرف المضارعة وكسر الحاء المهملة ماضيه أحد رباعي، ويجوز فتح حرف المضارعة وكسر الحاء أو ضمها ثلاثي، يقال أحدت المرأة على زوجها وحدت إذا حزنت عليه وتركت الزينة وهي حاد بغير هاء على الأرجح، لأنه وصف للمؤنث أي لا يشتبه بالمذكر كحائض. الشيخ عمر لو تخبر يعني لو تراسلون الشيخ بأنه لو زاد هنا لأنه وصف خاص بالمؤنث، أما وصف للمؤنث فهذا بالعكس يقتضي التاء لا يقتضي عدمه، لكن هو يقصد هذا لكن العبارة لا غير واضحة يعني كاقتراح يعني اقتراح، لو قال مثلا لأنه وصف خاص بالمؤنث كحائض هذا كذا يكون أوضح، لأن الوصف إذا كان للمؤنث ويشاركه المذكر فيؤتى بالتاء فرقا بينهما، وإذا كان خاصا بالمؤنث فلا يحتاج إلى تاء لأنه لا يشتبه، هذه هي القاعدة في هذا الباب. فالشيخ يقصد هذا لكن العبارة غير وافية بهذا المعنى فقه الله. ويجوز حادة بالهاء وقد استعمله البخاري في تراجم بعض الأبواب كما تقدم، ويقال امرأة محد هذا من الرباعي بضم الميم اسم فاعل من الرباعي، قد تقدم تعريف الإحداد بأنه اجتناب الله عندكم الزينة أو لا، هذا تصحيف يعني فاحش وطبعا لا علاقة له بالشيخ، مكتوب الزنية هنا أو الزينية أو كذا، وهذا تصحيف فاحش جدا لكنه ليس للشيخ فيه مدخل يعني على الذي كان يكتب يعني تصحفت عليه، فلا بد يا شيخ عمر أن ينبه على هذا تصحيف فاحش جدا، وضع عليه دائرة أو شيء واكتبه. والخروج من المنزل لغير حاجة، قوله امرأة أنتم عندكم على الصواب ولا على الخطأ شيخ، زينة ولا خطأ؟ لا طيب إذن الله مستعان. طيب قوله امرأة نكرة في سياق النفي أو النهي، فتفيد العموم في كل امرأة صغيرة أم كبيرة مكلفة أم غير مكلفة مدخولا بها غير مدخول بها، هذا مهم عدة الوفاة على كل من مات عنها زوجها ولو كانت بنت يوم واحد. لو واحدة ولدت من هنا وعقد لها على زوج فمات زوجها وجب أن تجنب الزينة، هي غير مكلفة، لكن على أولياء أن يجنبوها هذه الأشياء أولا، وتعتد عدة الوفاة سواء كانت حتى لو لم يدخل بها. لو أن رجلا عقد على امرأة ولم يدخل بها فحصل له حادث أو مات بأي طريقة كانت، وجب على زوجتي أن تعتد وأن تحد. ليس مثل الطلاق، الطلاق إذا طلق قبل الدخول فلا عدة على امرأته. يا أيها الذين آمنوا إذا نكحتم المؤمنات ثم طلقتمهن من قبل أن تمسوهن فما لكم عليهن من عدة تعتدن. أما عدة الوفاة فهي لازمة لكل امرأة حتى ولو كانت كافرة. لو كانت نصرانية تزوجها مسلم ثم مات عنها تلزم بهذا، لأن هذا لحق المسلم. فإذا سواء كانت صغيرة أم كبيرة، مكلفة أم غير مكلفة، لكن يخاطب بها أولياؤها، يخاطب بها أولياؤها، مدخولا بها أم غير مدخولا بها، مسلمة أو كافرة ذلك. وقوله صلى الله عليه وسلم لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر، قال علماء هذا ليس له مفهوم، هذا مقصود به أن مقتضى إيمانها أن تلتزم بحكم الله عز وجل، لكن هذا لا ينفي. يعني مثلا لما يقول النبي صلى الله عليه وسلم لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تسافر مسيرة كذا إلا ما ذم، هل هذا معناه أن الكافرة يجوز لها؟ لا طبعا، ليس معناها كذا، وإنما معناه أن هذه المؤمنة مقتضى إيمانها كذا. لما نقول مثلا لا يحل لرجل يؤمن بالله واليوم الآخر أن يفعل كذا، من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت، هل معناه الكافر يجوز له أن يقول الفحش؟ لا طبعا. فهذا كله من هذا الباب، هذا يسمونه الإلهاب، إلهاب البلاغيون يسمونه الإلهاب، معناها كما تقول لابنك إن كنت ابني فافعل كذا وإن لم تفعل كذا فلست بابني، لا تقصد حقيقة نفي النسب، وإنما تقول مقتضى بنوتك لي إن كنت فعلا مطيعا لي أن تفعل كذا. هذا هو مذهب جماهير علماء فيما يعني أحسب وأذكر أن المؤذمية مخاطبة إذا كانت زوجة لمسلم، أما إذا كانت زوجة لغير مسلم نحن لا نتعرض لها في الدنيا، حسابها على الله، لكن في الدنيا لا نتعرض لها، وأصلا يعني نكاح ونكاح لكافر هذا الشيء يخصهم. قوله فوق ثلاث أي ثلاث ليال بأيامها، وفوق ظرف زمان لأنه أضيف إلى زمان، إذا أضيف إلى زمان يصير زمانا، يعني أكثر من ثلاثة أيام لا يجوز. قوله إلا على زوج إيجاب للنفي، وجار ومجرور متعلق بالفعل تحد، فالاستثناء مفرغ كأنه لا تحد، أنا ما أدري يعني كيف الاستثناء مفرغ، المفرغ لا بد أن يكون المستثنى منه غير مذكور، وهو قال هنا على ميت فوق ثلاث إلا على زوج، ما أدري يا شيخ لو تقيدونها وتراجعون الشيخ فيها أيضا، يعني هذا ليس استدراكا جازما ولكنه محتمل، يعني أنا الذي أعرفه الاستثناء المفرغ لا بد أن يكون المستثنى، أليس إلا على زوج مستثنى من إلا على ميت، أم أن الشيخ يقصد أنه استثناء منقطع، ما أدري يعني ماذا يقصد الشيخ. قوله أربعة أشهر وعشر، وأربعة أشهر بالنصب مفعول لمقدر أي تحد، قوله وعشرة معطوف على ما قبله، والمراد عشرة أيام بلياليها، وإنما ذكر العدد مع أن المعدود مذكر والأصل أن يخالفه فيذكر مع المؤنث ويؤنث مع المذكر، لأن المعدود غير مذكور، هذه قاعدة، إذا كان المعدود غير مذكور فيجوز التأنيث والتذكير، فيجوز في العدد حذف التاء وذكرها. وعليه جاء قوله تعالى يتخافتون بينهم إن لبثتم إلا عشرة، أي عشرة أيام، دليل الآية بعدها إن لبثتم إلا يوما، ثم إن العرب تطلق الليالي وتريد الليالي بأيامها لأن الليلة أسبق من اليوم، هذا هو طريقة العرب وطريقة أهل الإسلام، الليلة سابق اليوم، لهذا نصلي التراويح بمجرد ما أعلن أن غدا رمضان، وإذا أعلن أن غدا العيد لم يصلى، لم تصلى التراويح، لأن الليلة سابقة لليوم، وهذا نخطئ فيه كثيرا الآن لأننا تأثرنا بالغرب، فالآن بعد المغرب مثلا لو قال قائل ما التاريخ اليوم، معظم الناس حتى بعض مشايخ العلم يقولون اليوم 19 من محرم، هذا غلط، بل هو ليلة 20 من محرم، هكذا متمم للعشرين من محرم. طيب قالوا منه قوله تعالى، لكن الناس الآن للأسف صاروا ما يفهمون إلا بهذه الطريقة، ولهذا حتى نحن في الإعلانات أحيانا نضطر للمشي على هذه الطريقة، لأننا لو قلنا غير هذا لاشتبه على الناس ولا يعرفون. وأذكر أن الإخوة من الصومال ذكروا أن الأمر عندهم إلى الآن على الجادة، فمثلا الليلة القادمة هذه يقولون ليلة الجمعة ولا تشتبهوا عليه، لا لا تشتبه عليهم، يقولون ليلة جمعة، حتى في عرفهم يعرفون هذا. أما معظم الناس الآن يقولون الخميس ليلا، وهذا ليس صحيح، بل هذه ليلة الجمعة. طيب، قال مع قوله تعالى قال لأن الليلة أسبق من اليوم، ومنه قوله تعالى قال آيتك ألا تكلم الناس ثلاث ليال سوية، مع قوله تعالى قال آيتك ألا تكلم الناس ثلاثة أيام إلا رمزا، للتلازم بين الليالي والأيام. وقيل إن المراد عشر ليال أخذا من تذكير لفظ العدد، وسيأتي إن شاء الله الفرق بين القولين. هناك فرق بين القولين، لأن هذا القول الثاني يلزم بعشر ليال ولا يلزم باليوم العاشر، واضح؟ أما على القول الأول فلا بد أن تكون الأيام أيضا عشرة. قوله إلا ثوب عصب بفتح العين وإسكان الصاد بمصدر بمعنى اسم المفعول معصوب يعني. والعصب في اللغة الفتل والطي وشدة الجمع واللي. قال ابن الأثير هي برود يمانية، يمانية بتخفيف الياء، إذا فيها ألف تكون الياء مخففة، وإذا ليس فيها ألف تشدد، قال يمانية. وقيل هناك لغة بالجمع بينهما، لكنها لغة ليست هي الأشهر، يمانية. يعصب غزلها أي يجمع ويشد ثم يصبغ وينشر فيبقى موشا لبقاء ما عصب منه أبيض لم يأخذ الصبغ. تعرفون أن الثياب تنسج بطريقة معينة، بعضها طولية وبعضها عرضية، فتجمع ثم تصبغ بحيث يصبغ بعضها دون بعض، فيكون فيها بعضها مصبوغ وبعضها غير مصبوغ. وإضافة ثوب إلى ما بعده من إضافة الموصوف إلى صفة، أي ثوب معصوب إلا يعني ثوب معصوب أو ثوبا معصوبا. قوله إلا إذا طهرت بفتح الهاء وفتح بضم الهاء وفتحها، طهرت طهرت أي من الحيض، فيرخص لها في استعمال هذا الطيب القسط والأظفار فقط، قسط أو الأظفار، لإزالة رائحة الكريهة لا لقصد الطيب. قوله نبذة بضم النون وسكون الباء أي قطعة، وتطلق على الشيء اليسير، وهي مفعول لفعل محذوف أي أخذت نبذة. قوله من قسط بضم القاف وإسكان السين المهملة، عقار معروف من عقاقير الأدوية طيب الريح تستعمله الحائض بعد غسلها لإزالة الرائحة، وليس هو من الطيب. قوله أظفار، هذه رواية مسلم بأو وهي للتخير، وفي رواية للبخاري ومسلم من قسط وأظفار بالواو العاطفة، وهي أوجه لأنهما نوعان، وعند البخاري في الحيض والطلاق من قسط أظفار بالكاف والإضافة نسبة إلى أظفار مدينة بسواحل اليمن. كأني أذكر أن بعضهم نسبها إلى عمان، فلعل اليمن بالمعنى العام يعني جنوب الجزيرة أو كذا، ينظر هل هو يعني من عمان أو من اليمن، ما أذكر والله، يراجع. والأظفار نوع من العطر الأسود مغلف من أصله على هيئة ظفر، ظفر الإنسان. لا، لعل هذا يمكن وهم مني إذن. يوضع في البخور، نعم. والقسط بالكاف والقسط. قول ولا تخطب، الخضاب صبغ الشعر أو العضاء بالحناء. قول ولا تمتشط، المشط ترجيل الشعر، ويطلق على خضاب شعر الرأس، ولعله المراد هنا، نعم، في عمان أنظفار، يمكن هذا هو سبب الوهم مني، انظر. نعم، ولعل المراد هنا هم قالوا أظفار لأنها على شكل الأظفار. وبهذه المناسبة كان بعض مشايخنا يقول كلمة أظافر ليست صحيحة، معظم الناس الآن يقولون الأظافر الأظافر، وإنما قال الصحيح هو كلمة أظفار، أما أظافر هذه ليست معروفة، لكن ينظر يعني هل وجدت في القواميس أو كذا. عموما الكلمة المشهورة في الأحاديث وكذا هي كلمة أظفار، هكذا جمع ظفر أظفار وليس أظافر كما يقول الناس، ولكن ربما خرجها بعضها وجد لها وجها يعني أنها صحيحة، لكن ليست هي المشهورة. قوله ولعله مراد قوله صبرا بفتح الصاد المهملة وكسر الباء، ويجوز إسكانها صبرا، وقد تكسر الصاد صبر، عصارة شجر الصبر يجعل على أطراف العين للتداوي، ولو جعل في داخل العين لذهب بنورهما. إذن ليس المقصود أنه يدخل داخل العين، يقول لك إنما على أطراف العين كأنها تكتحل بها يعني. قوله بعد أن توفي أبو سلمة وهو عبد الله بن عبد الأسد المخزومي، مشهور بكنيته من السابقين للإسلام، وكان أخا للنبي صلى الله عليه وسلم من الرضاع، وأظنه ابن عمتي يعني، وما ذكر هذا هنا، مات سنة 40 من الهجرة رضي الله عنه، وقد تقدم ذكره في سادس أحاديث الجنائز. قوله يشب الوجه، يشب الوجه، نعم يشب الوجه، فأنا معناه صحفت وعنف، لا ذكر أنها نعم ثلاثي، إذن لعله تصحف علي آنفا فليصلح. بفتح حرف المضارعة بعده شين معجمة مكسورة ومضموم من باب ضرب ونصر، يشب يشب أي يلون الوجه ويحسنه. قوله نعم بالسيدري بكسر سين مهملة وسكون الدال شجرة النبق واحدته سدرة لو أوراق صغيرة تطحن ثم يوضع بالماء ويوصل به. قوله وقد اشتكت عينها بالرفع على أنه فاعل وتكون العين هي المشتكية، واقتصر عليه النووي ورجحه ابن حجر وبالنصب على أنها مفعول اشتكت عينها، المرأة اشتكت عينها. قال والفعل ضمير مستتر يعود على البنت يعني بنتي. قوله قولها يعني أفنكحولها هذا والذي قبله الأحسن أن يقال فيها قولها. وأيضا مثل بعد أن توفي أبو سلمة صبرا كل هذا قال قولها لأنه قول مرأة. أفنكحولها بضم الحاء مضارع كحل من باب نصر، كحل يكحل نصر ينصر، وبفتحها من باب فتح كحل يكحل مثل فتح يفتح. الوجه الثالث في الحديث دليل على جواز الإحداد على القريب الميت كالأبي والأخ والابن والعم، وأن مدة ذلك 3 أيام فما دون، تفريجا عن النفس ومراعاة للطبيعة البشرية، فإن مات في بقية يوم أو بقية ليلة ألغيت تلك البقية وعدت ذلك من الليلة وعدت ذلك من الليلة المستقبلة. نعم هو قوله في الحديث، لكن من الذي قال؟ يعني هل قول الحديث؟ احتمال قول الحديث لكن مجاز يعني. قال وهذا الإحداد ليس بواجب للاتفاق على أن الزوجة لو طالبها بالجماع لم يحل لها منعه في تلك الحالة، معروف أن هذا الإحداد ليس بواجب بل هو جائز، ولهذا لو عارضه واجب قدم عليه، كما لو طلب منها الزوج يعني أن الفراش حقه في الفراش فإنه مقدم لأن هذا واجب وهذا جائز. فإذا هذا الإحداد جائز. ويقول لك إذا كان في كسر من يوم أو ليلة ألغي هذا الكسر، مثلا إذا مات أبوها بعد العصر يقول هذا لا يحسب، هذا البقية اليوم هذه لا تحسب ولا يوم آخر. وقد يقال قياسا على ما سيأتي في هذا أنه يكون بالساعات، يعني يكون لها 3 أيام وبلياليها إلى مثل هذا الوقت من بعد 3 أيام، لكن الشيخ هنا ما ذكر إلا هذا القول فقط، قال يلغى. أحال إلى تفسير القرطبي، وهذا لعله طريقة المالكية، وسوف أذكر لكم الفرق بين طريقة المالكية وغيرهم إن شاء الله إذا جاء موضعه. قال الوجه الرابع في الحديث دليل على تحريم الإحداد على الميت فوق 3 غير زوجها، لا فرق يمكن غير زوجها، لا فرق في ذلك بين الأب وغيره، لأن الحديث سيق مساق الحصر، أب أو ابن أو أخ كل واحد 3 أيام فقط. ثم قال وقد روى البخاري بسند عن محمد بن سيرين أنه قال توفي ابن لأم عطية، ابن لاحظ قريب جدا، فلما كان اليوم الثالث دعت بصفرة فتمسحت به لو ذكره باعتبار الطيب، وقالت نهينا أن نحد أكثر من 3 إلا بزوج. أما ما ورد في المراسيل لأبي داود عن عمرو بن شعيب أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رخص المرأة أن تحد على أبيها 7 أيام وعلى سواه 3 أيام، فالجواب عنه من وجهين. الأول أنه ضعيف لا تقوم به حجة، والضعيف لا يعارض الصحيح لأنه مرسل أو معضل، فإن عمرو بن شعيب لم يكن من الصحابة ولا من التابعين، ولا تسليم أنه من التابعين فهو من صغارهم فلا يقف في ما وبعض أهل العلم يرى أن مراسيل صغار التابعين هي معضلة في الحقيقة، لأن غالب روايتهم عن تابعين عن صحابة، وأنا أرى أن هذا أدق، وقد يفهم هذا من كلامي بعض كلام الذهبية أو غيره. قال فلا يقف في معارضة الأحاديث الصحيحة ولو سلمت صحته فهو شاذ لمخالفته الأحاديث الصحيحة، يعني هو أصلا ضعيف ولو فرضنا مجرد فرض أنه صحيح فهو شاذ. الثاني نعم ألغيت نعم، ولا يقال لغت، هو الإشكال في كلمة لغى، يقولون لغى الثلاثي هذا ليس معروفا في اللغة وإن كان الفقهاء يستعملونه، يقولون لغى لغى يلغو لا، وإنما المعروف ألغي، ولهذا قالوا الصواب أن لا تقول لاغن وإنما تقول ملغن. قال الثاني على فرض صحته فهو مخصص لعموم النهي في حديث معطية، فتكون 7 خاصة بالأبي. إذن هذا لكن هذا على فرض وهو لم يصح أصلا، فالأصل أن الأب وغيره سواء في هذا. إذا كان عمرو بن شعيب لو أسند عن أبيه عن جده اختلف العلماء في الاحتجاج به، خاصة إذا عرض الأحاديث الصحيحة المستفيضة، فكيف إذا كان قد أرسل؟ فهذا الله أعلم لا يصح دليلا للاستثناء. الوجه الخامس: ذهب الجمهور من أهل العلم قديما وحديثا من الصحابة والتابعين ومن بعدهم إلى وجوب الإحداد على المرأة المتوفى عنها زوجها، ولم يخالف في ذلك إلا الحسن البصري والشعبي، وهذه المخالفة لا تقدح في الاحتجاج، وإن كان فيها رد على من ادعى الإجماع، والظاهر أنه لم يبلغهم الحديث، لأن الحديث صحيح صريح يعني في هذا، ولعلهم استدلا بحديث أسماء الآتي، أسماء الآتي نعم، وسيأتي أنه حديث يعني ضعيف أو شاذ، على أن بعض العلماء قد ضعف ما نسب إلى الحسن، قال العيني لا يصح هذا عن الحسن، قال ابن العربي. إذا كان لم يصح عن الحسن فيبقى الشعبي منفردا بذلك، وهذا إذا ثبتت الموقوفات عن الصحابة قد نقول إنه مسبوق بإجماع الصحابة، ثم هجر قوله، والنص صحيح وصريح في المسألة. وقد استدل بعض العلماء على وجوب الإحداد من القرآن ليس فقط من السنة، بقول تعالى: والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا يتربصن بأنفسهن أربعة أشهر وعشرا فإذا بلغن أجلهن فلا جناح عليكم فيما فعلن في أنفسهن بالمعروف. قال: وجه الدلالة أن الله تعالى نفى الجناح عن المتوفى عنها زوجها إذا انقضت عدتها في فعل المعروف من الزينة والطيب والتعرض للخطاب، بناء على ما رواه ابن عباس رضي الله عنهما، قال: انظر تفسير ابن كثير. فدل على أن الجناح لازم لها قبل ذلك، وإلا فما الفائدة من قوله تعالى: فإذا بلغنا أجلهن؟ قال ابن سعدي في هذه الآية: وجوب الإحداد مدة العدة. طيب، قد يقول قائل: فيما فعلنا في أنفسهن ليس بصريح، قد يكون مقصود الزواج مثلا، لكن قد يقال الزواج لا يقال فعلت في نفسها لأنها تابعة لوليها، ليس لها من أمر شيء. طيب، قال الوجه السادس: أن مدة الإحداد على هي مدة العدة 14 أشهر، تبدأ من حين موت زوجها، سواء علمت بذلك حين الوفاة أم لم تعلم إلا بعد ذلك. هذا مهم. إذا كان مثلا في مرأة زوجها مثلا مجاهد فقتل، ولم تسمع بهذا إلا بعد مثلا 5 أشهر، هل عليها إذا لم تكن حاملا شيء؟ لا، ليس عليها شيء، خلاص انقضت عدته. طيب، هي لم تترك الزينة ولم نقول نعم، لكن انتهت العدة، لأن العدة حكم وضعي يبدأ منذ موت الزوج، سواء علمت به الزوجة أو لم تعلم، ولها أن تتزوج مباشرة، وليست العدة من بلوغ الخبر، وليس الإحداد من بلوغ الخبر، وإنما العدة من وفاة الزوج. ولو فرض أنها انقضت العدة قبل علمها فلا عدة عليها ولا إحداد، حتى العدة لا عدة عليها، فضلا لو جاءها زوج مباشرة بعد خبر وفاة زوجها الأول وقال: أنا أريد أن أتزوجك، لا أن تتزوج إذا كانت قد حاضت وعلمنا أنها ليست حاملا. قال ابن عبد البر: أجمع على أن كل معتدة من طلاق أو وفاة تحسب عدتها من ساعة طلاقها أو وفاة زوجها، أي ولو لم تعلمها. قال لك أجمع ابن عبد البر هنا يحكي الإجماع. وقد ورد في حديث أسماء بنت عميس رضي الله عنها أنها قالت: دخل علي رسول الله صلى الله عليه وسلم اليوم الثالث من قتل جعفر بن أبي طالب، قتل غزوة مؤتة، يعني هذه في السنة الثامنة، في أول السنة الثامنة، فقال: لا تحدي بعد يومك هذا. قال هنا: رواه أحمد وغيره من طريق محمد بن طلحة عن الحكم عن عبد الله بن شداد عن أسماء رضي الله عنها، هذا في الحشي. قال: وظاهره أن الإحداد لا يجب على المتوفى عنها بعد اليوم الثالث، لكن أعله الأئمة الحفاظ كالدارقطني والبيهقي بالإرسال. هذا الإشكال الأول، وهو إشكال من جهة الثبوت أنه معلول. ثم إنه شاذ للأحاديث الصحيحة في وجوب الإحداد كحديث أم عطية، هذا الإشكال الثاني، وهو أنه شاذ، حتى الإمام أحمد ذكر أنه شاذ، ولهذا قالوا: قد حكم عليه بالمخالفة الإمام أحمد وإسحاق. ويرى أبو حاتم أن الحديث ليس عن أسماء، وقد غلط محمد بن طلحة فيه، ما أدري ماذا يقصد، يعني هل هو مرسل أو عن غيرها. ونقل عن آخرين أن هذا، أو نقل عن آخرين أن هذا قبل أن ينزل العدد، يعني قيل إن هذا منسوخ، يعني جواب آخر، لكن هذا فيه إشكال، لأنه في أواخر حياة النبي صلى الله عليه وسلم، قبل سنة، يعني قبل 3 سنين فقط من موته، معقول أن العدد لم تأتي إلا متأخرا؟ يمكن، لكن هذا يحتاج إلى إثبات التاريخ. على كل لا يؤخذ به، سواء كان معلولا أو شاذا أو وهم فيه راويه أو منسوخا، أقل شيء أنه معارض لأحاديث صحيحة كثيرة في الصحيحين أصح منه. وذكر الحافظ ابن حجر عنه عدة أجوبة فيها كلها تكلف. قال البيهقي: الحديث قبله أثبت المصير إليها أولى، وبالله التوفيق. انت هذا هو، إذن يعرف هذا الحديث من باب المعرفة. الوجه السابع: مدة عدة المتوفى عنها 4 أشهر و10، كما هو نص القرآن وهذا الحديث. والجمهور من أهل العلم على أن المتوفى عنها لا تخرج من العدة إلا بعد الليلة 11 بغروب شمس اليوم العاشر، يعني أنها 10 أيام، بناء على أن المراد بقوله 4 أشهر و10 أشر ليال بأيامها، فيكون العاشر اليوم العاشر من العدة وليلته قبله تبع له. طيب فلماذا إذن أنث؟ كان ينبغي أن يقال 4 أشهر و10 على أساس 10 أيام. فقلنا المعدود محذوف، إذا حذف المعدود سهل أمره التذكير والتاني. ثم التماس حكم، لكن أريد أن أنبه على مسألة فقهية أهم من هذا، وهي كيف تحسب هذه 4 أشهر و10. هذه مسألة مهمة، كل امرأة كل رجل يتوفى عنه يتوفى يحتاج أزواجه لهذه المسألة. مثلا هذا الرجل توفي بعد الفجر أو بعد الظهر أو بعد العصر، كيف نحسب المدة؟ المالكية يقولون هذا اليوم يلغى، لكن ما معنى يلغى؟ ليس معنى يلغى أنه يسقط، بل معنى أنه عليها يوم آخر بدله. ولعل الشيخ يعني ما أدري هل اتضحت له هذه النقطة لما استدل بكلام القرطبي أو لا. وهذه قاعدة عندهم، ليست فقط في المتوفى عنها، حتى في العقيقة مثلا، حتى في كذا، يقولون هذا اليوم يلغى ويؤخذ بيوم بدله. طيب الجمهور أو يعني كثير من العلماء يقولون لا يلغى وإنما يحسب. والشيخ ابن عثيمين، ولعل هذا هو نفس مذهب الجمهور لكن يحتاج إلى مزيد من التحرير، يقول إيش؟ إلى مثله بعد 4 أشهر و10. بمعنى إذا توفي الزوج الساعة 7 صباحا تخرج من العدة الساعة 7 صباحا، إذا توفي الواحدة ظهرا تخرج من العدة الواحدة ظهرا، إذا توفي في الليل مثلا، هكذا يعني بالضبط الأيام. أو على الأقل نقول تتم اليوم العاشر، لكن لا نقول اليوم هذا ملغى ونعوضه بيوم آخر كما يقول المالكية. واضح؟ فرق المالكية سوف يزيدون يوما. لو بعد الفجر توفي الزوج يقولون هذا اليوم كله ملغى. ما إيش معنى ملغى؟ معناها سنعوضه بيوم آخر بدلا. واضح؟ ليس معنى ملغى كما أنا أخشى أن يكون الشيخ الفوزان هنا الشارح وفقه الله فهم أن ملغى معناها، حتى لو قال نعم تحتسب، يعني لم يحتسب، هو ماذا قال؟ ألغيت تلك البقية. نعم، لا معنى لإلغاء إلا أن يحسب يوم بدلا، وعد ذلك من الليل المستقبل. نعم صحيح صحيح، هذا فهم الشيخ هنا هو الصحيح، أنه قال إيش؟ يلغى لكن هذا ليس متفقا عليه فيما أحسب. أحسب أن هذا طريقة المالكية، وقد أحال هذا الكلام الذي ذكره هنا إلى القرطبي، ولكن الشيخ خبير بمذهب الحنابلة فينظر ماذا يقول الحنابلة وغيرهم في هذا. الشيخ ابن عثيمين على كل حال ذكر ما ذكرته لكم، وقد سئلت عن هذا من قبل، فقال سألني بعض النسوة عن امرأة توفي زوجها الساعة كذا، الشيخ ابن عثيمين يقول بالساعة نفس الوقت 10 أيام خلاص نفس الوقت. وأنا أظن أن هذا مذهب الجمهور، ولعلكم تراجعونه، لأنه في العقيقة هناك خلاف قريب من هذا أيضا. طيب الوجه السابع، في العقيقة بمعنى أن المالكية يقولون إذا ولد الولد في أثناء النهار لا يحسب ذلك اليوم، إذا ولد بالليل يحسب، إذا ولد بالنهار لا يحسب. كذلك هنا في الوفاة يقولون إذا مات الرجل بالليل يحسب هذا اليوم الذي بعدها، وإذا توفي بالنهار ولو بعد الفجر مثلا والله أعلم أنه لا يرون حسابه، أنه لا يحسب، لا يرون حسبانه. قال هنا وقد التمس العلماء علة لتذكير العدد في العدد في قوله وعشرة، فقالوا لتغليب الليالي لأن الليلة تتبع اليوم، ولأن ابتداء الشهور بالليل عند الاستهلال، ولأن التذكير أخف في اللفظ من التأنيث. هذا مجرد مناسبات التماس لماذا ذكر العدد. وذهب آخرون إلى أنها تخرج من العدة في صباح اليوم العاشر، يعني أن اليوم العاشر ليس محسوبا، لأن الحكم مقصور على الليالي أخذا من تذكير لفظ العدد. يعني ولا تمسكوا بظاهر عشر معنى 10 ليالي، معنى اليوم لا يدخل، مجرد ما خرج انتهت الليلة العاشرة بفجر اليوم العاشر انتهى. قال وقول الجمهور هو الأظهر لقوة مأخذه، والفارق بين القولين من حيث المدة يسير لا يكاد يذكر، لكن الاحتياط مطلوب. يعني سيكون الزيادة مثلا 12 ساعة أو 15 ساعة فتحتاط، لكن على قول المالكية قد يلزم يوم كامل، يعني قد يلزم قريب من 24 ساعة، لكن الاحتياط دائما مطلوب. يعني انتظرت ما شاء الله 4 أشهر و10، يعني يوم واحد. الوجه الثامن أن الإحداد خاص بالنساء دون الرجال لقوله لا تحد امرأة. وأما الإحداد في العصر الحاضر الذي وقع فيه بعض المسلمين من تنكيس الأعلام وتغيير برامج الإعلام بما يناسب المقام وتعطيل الأعمال لوفاة زعيم من الزعماء في مدة معينة، فليس من الإسلام في شيء، ليس هذا هو الإحداد الشرعي. فإن الحداد خاص بالمرأة كما دل عليه الحديث، وقد مات النبي صلى الله عليه وسلم هو أفضل الأنبياء وأشرف الخلق، ولم يحد عليه الصحابة رضي الله عنهم، ثم مات أبو بكر رضي الله عنه، ثم قتل عمر وعثمان رضي الله عنهما، فلم يحد الصحابة على واحد منهم، وهكذا التابعون وأئمة الإسلام، ولم يحد عليهم المسلمون، فيكون هذا العمل المذكور من البدع والتشبه بأعداء الإسلام مع ما فيه من الأضرار الكثيرة وتعطيل المصالح. الإحداد حكم شرعي لا بد له من دليل، ولا دليل عليه فهو مردود على فاعله، ومن أمر به أو أشار بفعله فهو مبتدع آثم. ولكن الشيخ ابن عثيمين أظن ذكر في مسألة الرجل مثلا، إذا الرجل مات له شخص عزيز عليه مثل أمه مثلا، فلم ينشط للذهاب إلى العمل وكذا من شدة الحزن، ويعني تأثر، فهل له 3 أيام؟ هل يقيد؟ فأظنه استدل بحديث النبي صلى الله عليه وسلم لما جاءه خبر وفاة استشهاد جعفر وزيد وابن رواحة، وأنه جلس يعرف فيه الحزن، جلس يعرف فيه الحزن، فهذا من باب طبيعة البشر. فهل يقيد ب3 أيام؟ أظن أن الشيخ قيدها، لكن طال عهدي بهذا فلعلكم تراجعونه. قال: الوجه التاسع: الحديث دليل على أن الإحداد خاص بالمتوفى عنها زوجها كقوله إلا على زوج، فهو إيجاب بعد النفي، فيقتضي حصر الإحداد في المتوفى عنها. أما المطلقة الرجعية التي زوجها على قيد الحياة فلا إحداد عليها بالإجماع، لأنها في حكم الزوجات يندب لها أن تتزين ليرغب فيها زوجها. المطلقة الرجعية، أريد أن أنبهكم إلى مسألة مهمة، مع أن الدرس طال نريد أن نختصر لننتهي، وهي نختصرها بس، هي أن المطلقة الرجعية فيها قولان. قيل إنها هي في حكم الزوجة، لكن هل من كل وجه أو لا؟ فالحنابلة والحنفية أهل العراق يرون أنها من كل وجه، وبالتالي يقولون تتزين لزوجها وكذا، وهي مثل الزوجة، ترغبه في في في أن يراجعها. وأما الجمهور، عفوا، المالكية والشافعية يقولون لا، لا يحل له أن يخلو بها. طيب كيف تبقى في البيت كما ذكرنا؟ ولا يقولون مثلا يأتي معها محرمها وكذا وكذا، تكون في حكم الأجنبية في الأمور المتعلقة بالنظر إليها و فانتبه لهذا، لأنك ستجد في كلام العلماء هذا وهذا، فهذان قولان لابد أن تعرفهما. إذا قرأت مثلا في ابن حجر ولا في كذا ستجده مشى على مذهب الشافعية أحيانا يعني، أو النووي أو، وإذا قرأت في كتب الحنابلة مثل المشايخ المعاصرين ستجد أنهم يقولون تتزين لل، كيف نجمع؟ نجمع بهذا أنهما قولان، وهذه مسألة عزيزة قيدها عندك. قال: وذهب طبعا عزيزة للجهال من أمثالنا يعني، وإلا هي معروفة عند العلماء. قالوا: أما البائن فمذهب الجمهور أنه لا إحداد عليها لقول على ميت، أي على زوج ميت، لأن الغرض من الإحداد إظهار الأسف على فراق زوجها وموته، وهذا لا يوجد في الطلاق البائن. كان أحد مشايخنا اللطفاء يقول ربما كسرت وراء ألا على مذهب المصريين، بمعنى أنها تكرهه يعني. ربما الآن كمان أحدثوا شيئا وهذا محدث، تحتفل بالطلاق أنها تخلصت من زوجها، لكن الشاهد، وإن كان هذا عملا يعني لا ينبغي، لكن الشاهد في إيش؟ في أنها كيف نجمعها بمن هي حزين على موت زوجها وكذا. لكن هذه أمور على كل شرعية تعبدية في كلها. وذهب أبو حنيفة وأصحابه وأحمد في رواية والشافعي وفي القديم وبعض المالكية إلى وجوب الإحداد عليها على البائن التي طلقت آخر 3 تطليقات، لما روي أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى المعتدة أن تخطب بالحناء، فقالوا: فهذا عام في كل معتدة، كما قاس البائن على المتوفى عنها بجامع أن كل منها فرقتها بينونة. وصاب القول الأول لقوة دليله، فإن الإحداد إنما يجب على الموتى ومن أجله. ما أدري كيف يجب الإحداد على الموتى، يعني يقصد يتعلق بالموت، كما هو صريح الأدلة، والمبتوتة أشبه بالرجعية من المتوفى عنها لأنها مطلقة، فلا أن تقيس المطلقة على المطلقة أولى من أن تقيس على المتوفى عنها. وأما ما استدل به أصحاب القول الثاني فهو ضعيف، لا تقوم به حجة، لا يعرف ولا يعرف في كتب السنة أنه أمر المعتدة أن لا تختضب أو كذا، ما قال نهى أن تختضب، قال هذا بهذا اللفظ هكذا لا يعرف، وحال هنا إلى بعض كتب الدراية لعله لابن حجر. وأما القياس فهو فاسد الاعتبار، لأنه في مقابلة نص خاص بالمتوفى عنها فلا تلحق به البائن. الظاهر أنه لا يقال فإنه فاسد الاعتبار، لأنه كون النص خاصا لا يمنع القياس عليه، وهم لا يسلمون بالخصوص، فلكن نقول فهو القياس يعني قياس مع الفارق، هذا كان أحسن من أن يقال فاسد الاعتبار. الوجه العاشر: دلت أحاديث الباب وبعض الآثار الموقوفة على أن المرأة الحاد تجتنب ما يلي. هو الشيخ كان وجهة نظره الحصر في قول إيش؟ لا إلا على زوج 4 أشهر و10، فهذا يشعر أنه لا تحد امرأة هذه المدة إلا الزوج المتوفى عنها، فمن هذا الوجه لكلامه يعني وجه. قال: الوجه العاشر: جزاكم الله خيرا. هنا الدكتور وائل أتى برأي الشيخ ابن عثيمين، قال: رأي الشيخ ابن عثيمين في رياض الصالحين شرح ممتع، حيث يرى أن للرجل أن يبقى في بيته 3 أيام فأقل إلا لصلاة الجماعة، بحيث لا تتعطل مصالحه كالعمل ولما لا بد منه. طيب إذا كان العمل يعطونه إجازة 3 أيام كما قلت، فما في إشكال الظاهر. هذه 3 أيام يعني للزوجة مثلا وكذا، ولا حتى الأم وما إليها؟ الشيخ دكتور وائل، يعني إذا كانت مثلا أمه توفيت في البلاد أو كذا يعطونه 3 أيام؟ إذا كان هكذا يكون الجميع تمام، إذن يعني لن تتعطل مصالحهم. الوجه جزاكم الله خير. نعم قال الوجه العاشر، هذا هو ما ختم به من الدرجة الأولى. نعم طبعا أكيد. قال هنا نعم الوجه العاشر هذا ختم به، وهو نختم به، ما هو الذي تجتنبه الحاد؟ ذكر ستة أشياء وقد ذكرناها نحن أثناء الأحاديث: ثياب الزينة، الكحل، الطيب، الاختضاب، الامتشاط، الحلي. طيب قال دلت أحاديث، نمر عليه سريعا ونختم. دلت أحاديث الباب وبعض الآثار الموقوف على أن المرأة الحاد تجتنب ما يلي: أولا ثياب الزينة، وهي الثياب التي جرت عادة النساء بلبسها للزينة والمناسبات من أي لون كان، وقد دل عليها الحديث بقوله: ولا لا تلبس ثوبا مصبوغا. أما الثوب المصبوغ الذي لا يراد به التجمل فلا بأس به، هو في زمننا هذا لا يكاد يكون هناك ثوب إلا مصبوغ، فإذا كان ثوب عادي، ثوب مهنة مثلا ليس فيه جمال وليس فيه، وهو يكون مصبوغا لكنه ليس، فيقول الشيخ هذا لا بأس به. وقد ذكر الفقهاء في ثياب الزينة ما كان موجودا في زمانهم أو قبل زمانهم، أما في عصرنا هذا فقد لا يوجد شيء مما ذكره، وقد يكون النبي صلى الله عليه وسلم نص على المصبوغ لأنه مما يتجمل به غالبا في زمن النبي صلى الله عليه وسلم، لكن القاعدة في ذلك أن كل ثوب زينة فالمرأة ممنوعة منه، وما عداه من ثياب نظيفة ليست للزينة فلا تمنع منها ولو كانت ملونة. يعني لعل الشيخ يقصد الألوان التي ليست فيها جمال زائد، يعني أكيد أن كل ثوب الآن عشان نجد ثوب غير ليس فيه أي لون يعني نادر أصلا أو غير مصبوغ أو كذا، حتى الأسود قد يكون مصبوغا. فهو يقول إيش، ولكن هنا نقطة مهمة، وهي أنه معنى هذا الكلام أنه لا يلزمها أن تلبس الأسود. بعض المجتمعات يرون أن المرأة الحاد لا بد أن تلبس الأسود، فيقول لك لا يلزم، لا يلزم، لكن لا تلبس ثوبا فيه جمال تجمل وكذا. ثانيا الكحل، وذلك لأنه من الزينة، ولا خلاف بين أهل العلم في الكحل أن إذا كان للزينة فالحاد ممنوعة منه، إنما وقع الخلاف في حكم الاكتحال للضرورة والعلاج، وسبب الخلاف تعرض الأدلة كما تقدم. في المسألة قولان: الأول للجمهور، لاحظ جمهور من الحنفية والمالكية والشافعية والحنابل، ذا بالأربع، هو أنه يجوز الاكتحال للتداوي بناء على القواعد العامة للشريعة. قالوا: فتكتحل بالليل وتمسح بالنهار كما جاء في حديث أم سلمة، وأنا أظن يا شيخ عمر أن حديث أم سلمة جاءت رواية له في الموطأ، فينظر هل نعم. أنا سمعت أنه في بعض المجتمعات الأبيض بلا هذا حتى عندنا، نعم، إذا كان الأبيض ليس فيه جمال زائد فقد يدخل في هذا لأنه ليس فيه صبغ ظاهر يعني. لكن إذا كان في الجماعة يعني أبيض جميل فيه زينة فيه كذا، ولهذا قالوا هذا يجتمع يختلف من مكان إلى مكان، فربما يكون الأسود في مكان زينة ليس كذلك، يعني في بعض كما يقولون ثياب السهرة وكذا تكون سوداء، فإذا هذا على حسب مثل الكفن. عجيب. طيب على كل ما إذا كانت كما قلنا المهم لا يكون فيها زينة، ليست فيها زينة. طيب قلنا هنا بالنسبة للشيخ عمر هناك أظن حديث في الموطأ لو تنظروا حديث أم سلمة نفسها، هل بنفس الإسناد هذا أو بإسناد آخر فيه أنه تضعه بالليل أو يكون أثرا موقوفا مثلا أيضا مفيد، واستدلوا بحديث أم سلمة رضي الله عنها وهو نص صريح في ذلك. ما هو؟ لعله يقصد الصبر، وهو قد ذكر أن حديث الصبر ضعيف لأنه نحن نريد نصا في الجواز صريح لكنه ضعيف، ما الفائدة؟ وحملوا أحاديث المنع كحديث أم سلمة الثاني على كحلها إذا لم تحتج إليه أو إذا لم تخف على عينها. حديث أم سلمة الذي في المنع في قوة لا لا، وفي هذا قال إيش؟ إذا لم تخف على عينها، يعني أنه لم تصل إلى درجة الضرورة وإنما هي فيها شيء من مشقة وكذا تحتمل، أو على أنه ليس هناك حاجة بأنها يمكن أن تتداوى بغيره. والقول الثاني أنه لا يجوز للحاد أن تكتحل مطلقا سواء خافت على عينها أو لم تخف. وقد نقل آنفا الشيخ عمر هنا قال: ولو ذهبت عيناها. طبعا هذه أقوال تشبه يعني طريقة ابن حزم رحمه الله، وهذا قول ابن حزم رواية عند المالكي. وحجتهم الحديث القاضية من منع مطلقا، قال النووي: عن حديث أم عطية وأم سلمة فيه دليل على تحريم الاكتحال على الحادة سواء احتاجت إليه أم لا، يعني حتى لو احتاجت. إذن هذا في أبي داود، نعم هذا هو الحديث الذي عندنا، لكن نحن نريد الموطأ أن هناك شيء غير هذا لأن هذا حديث مسلسل بالمجاهيل. والقول بالمنع مطلقا قوي ولا سيما في زماننا هذا، فقد وجد من الأدوية ما تعالج به العين دون الكحل. نعم الآن، وهذا ما يعرف بأن الفتوى تتغير بتغير الزمان لأنها تعتمد على أشياء عرفية وعادية، وأما الكحل فللزينة فهم متفقون على المنع كما تقدم، فإن لم يوجد عندها دواء غير الكحل واضطرت إليه فقول بالجواز قوي لأن الضرورات تنقل المحظورات إلى المباح كما في الأصول. وحديث أم سلمة وإن كان متفقا عليه وفي نفس الوقت فيه نوع من الصراحة لكنه ليس نصا، لأنه هو أفتى امرأة معينة بأنها لا يجوز لها. لماذا؟ ربما رأى أنها يمكنها أن تتداوى بغيره. اختصره مالك وأرسله؟ لا خلاص، إذن هو نفس الحديث. قالوا العلماء أجوبة عن حديث أم سلمة في النهي عن الكحل، ولعل أحسنها نعم بلغه بلاغا يعني كلام. هذا لعله هذا كلام من عبد البر. أي نعم تمام، يشبه كلامه. قال فإن لم يوجد عندها دواء غير الكحلي، نعم كما في الأصول، هذا أمر. والأمر الثاني أن المضطر إلى شيء لا يحكم له بحكم المترفه والمتزين، وليس الدواء والتداوي من الزينة في الشيء، وإنما نهيت الحد عن الزينة لا عن التداوي. وللعلماء أجوبة. هو الإشكال أن هذا متردد بين الزينة والتداوي، فهو كحل فمن هذه الجهة فيه زينة وهو دواء في نفس الوقت. وللعلماء أجوبة عن حديث أم سلمة في النهي عن الكحل، ولعل أحسنها لأنهم يرون الجواز، فكيف توجهون الحديث؟ قال أن يقال إن المنع الوارد في حقها محمول على أنه يمكن لها البرء بغير الكحل كالتضميد بالصبر ونحوه، وهذا فيه نوع من الاعتراف بأن الصبر ليس كحلا كما ذكرت لكم آنفا. ومما تنهى عنه ثالثا، ومما تنهى عنه الحد، الطيب في ثيابها وبدنها بجميع أنواعه، سواء كان دهنا أو بخورا أم غيرهما، لأنه يحرك الشهوة ويدعو إلى المباشرة. واستثنى في هذا الحديث بعض الأنواع لقطع رائحة الحيض بعد غسلها من الحيض، وهذه غير مستعملة في زماننا، القسط والأظفار في هذا يعني، لأنه ظهر من المنظفات وقطع الرائحة ما يغني عنها. ولا حرج على المعتدة في الاستحمام وغسل بدنها وشعرها بالصابون وغيره، وقد أفتى بذلك الشيخان ابن باز وابن عثيمين رحمهم الله، لأن الذي في الصابون والشامبو كذلك ليس طيبا بل نكهة. هكذا قال الشيخ، وأنا يعني في نفسي شيء من هذا، لأن الصوابين الآن المعاصرة، أنا ما أدري الصوابين التي كانت في زمن الشيخين، الصوابين الآن تذكر صريحا تقول عطر هكذا بهذه العبارة، عطر كذا كذا فما أدري يعني. أنا يظهر لي أن الاحتياط مطلوب في مثل هذا، لأنها مثل يعني قريبة من المحرم في هذا، والمحرم صحيح أن بعض العلماء يجوزون له، لكن كثير من العلماء يمنعونه من استعمال، لكن المحرم مدته قصيرة وهذه مدتها طويلة، فيمكن أن تستعمل بعض الصوابين التي لا عطر فيها. إيش الإشكال يعني في هذا؟ إلا اللهم إذا شق أو كذا، أو أن يقال هذا تابع، يعني المقصود هو الصابون والطيب هذا، أو تنظر صابون فيه نكهة ليس فيه طيب، مثلا أن تكون بالنعناع أو بكذا، ما أدري والله. وتنهى الحاد عن شرب القهوة التي فيها زعفران لأنه طيب. أنا يعني أستغرب من كلام الشيخ أنه يقول الصابون الذي فيه عطر الذي يخرج الإنسان منه وهو ينضح بالرائحة الجميلة يقول لا يجوز لا أن تستعمله، ثم يقول لا تشرب القهوة التي فيها زعفران. ما رأيكم يعني في هذا؟ أنا أرى أن هذا في غاية البعد. هل الإنسان إذا شربت قهوة فيها زعفران ينبعث منه ريحة الطيب؟ ما يعني أظهر لي أن العكس أقرب. لو كان قيل إن القهوة التي فيها زعفران أمرها يسير والمقصود به أنها مطعوم أنه مطعوم وكذا وأمره سهل، لكن الصابون الذي ينضح به الإنسان رائحة جميلة وينشط و كل من حوله يشم هذه الرائحة الجميلة الطيبة المنشطة يعني لكان أولى. أما نمنعها من القهوة التي فيها زعفران ونقول لها يعني استعمل الصابون الذي فيه، أنا هذا أظنه يعني فيه تأثر بالمذهب الحنبلي شيئا ما من المشايخ وفقهم، لأنه طيب وفي الحديث ولا تمس طيبا ومس كل شيء بحسب. طيب امنعهما معا، إذا منعنا هذا الشيء اليسير جدا فلأن نمنع ذاك من باب أولى. رابعا الاختضاب، خاصة الصابون الذي فيه طيب، الصابين الآن مصرح بأن فيها طيب يعني فيما رأيت. رابعا الاختضاب، وهو الصبغ بالحناء، الصبغ بالحناء فهذا منهية عنه لأنه من الزينة ويدخل فيه ما ظهر في هذا الزمان من التشقير والتمييش. أنا ما عرفت معنى التمييش، التشقير أعرفه أنه بعض الشعرات وسائر الأصباغ التي تستعمل للزينة، المكياج مثلا بجميع أنواعها واسمائها. خامسا الامتشاط، وهذا وما قبله ذكره الفقهاء وقد تقدم الكلام على ذلك سندا، لكن للسند وجه من جهة ظاهر الصحة وللمعنى وجه أيضا، لكن الامتشاط هذا قد يفصل فيه إذا لم تثبت اللفظة خاصة أنه انفرد بها واحد، قد يفصل فيه كما تقدم. سادسا وأخيرا الحلي، وهذا قد ورد في حديث أم سلمة عند أبي داود وأحمد. قال هنا رواه أبو داود وأحمد هو حديث صحيح وقد ضعفه ابن حزم ورد هذا ابن القيم في زاد المعاد، ولكن ما ذكر لنا ما هو الإسناد وما هو النقاش، وهل هو أيضا يرجع إلى هذه الأحاديث فيكون الإسناد يعني هذا ليس من حديث أم عطية، مفصل مخرجه مختلف. والحلي من الزينة سواء كان من الذهب أو الفضة أو غيرهم، أو الجمهور من أهل العلم على المنع منه، وهذا يعني واضح لأنه من أعظم الزينة. إذا قيل المرأة هذه متزينة، من أعظم ما تتزين به الذهب والفضة. وغيرهما من أنواع الحلم. هذه هي الأشياء التي يجب على الحاد أن تجتنبها، ويضاف إليها النهي عن خروجها من المنزل، هذا سابع كما سيأتي في حديث مستقل. ويجوز للمعتدة، الآن سيتكلم عن أشياء يتوهم الناس أنها لا تجوز وهي تجوز، قال ويجوز للمعتدة أن تكلم من جرت عادتها بتكليمها قبل ذلك، ولا استعمال الهاتف أو إجابة من يطرق الباب، لأن بعض الناس يعني يشددون عليها تشديدات ما أنزل الله بها من سلطان، يقولون مثلا ما أدري كيش، ما تخرج في الحوش، ما كذا، ما تكلم الرجال إطلاقا مثلا، هو كلام الرجال، للنساء عنده ضوابط، فيقول لك ما يختلف ما قبل العدة عما بعدها، لكن عموما هي طبعا لا شك أنها مباعدة للرجال وكذا، هذا هو الأصل في النساء عموما، ونحو ذلك مما لم يرد في الشرع استعماله النهي عنه. لكن مثلا إذا قال لها شخص مثلا أين أبوك مثلا، أو شيء شرعي ما في، هل تقول لا أرد عليك مثلا إطلاقا، يحرم عليها تماما، أو في شيء، هو الضوابط العامة، ومطلوب منها البعد عن الرجال عموما، ولا أن تنظف ثيابها وتلبس ما شاءت من الثياب غير ثياب الزينة، أيضا يشددون عليها أحيانا في النظافة، يقول لك ما في شيء، ولا أن تخرج إلى فناء منزلها هذا وحديقة بيتها، وأن تصعد إلى السطح، بعض الناس يقولون لا تصعد السطح، أن ترى القمر، أيضا بعضهم يقول لا تنظر إلى القمر، هذه كلها خرافات. قال والمنع من ذلك أمر محدث لا أصل له، والله تعالى أعلم، صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، وأعتذر بشدة عن التأخير، لكن الحديث كان طويلا جدا وما استطعنا أن نقف فيه. ما هو كلام الشيخ ابن باز؟ صبغة تسمى الميش، هذا ما أعرفه. جميل. طيب قال هنا الشيخ ابن باز يقول إذا فاحت الرائحة من القهوة لا مجرده. طيب جميل، هذا أيضا تقييد جميل، التميش صبغة. طيب لعلها، جزاكم الله خير، الذي في موقع التعميم. طيب ينظر، جزاكم الله خيرا، لعلهم هم تكلموا عن صابون في زمنهم كان فيه نكهة ليس فيه طيب، وبهذا يكون لا إشكال. أما الصابين التي الآن هذه ما أظن أنهم لو رأوها يعني مملوءة بالعطر، فوحوا منها. طيب هل فوحان الزعفران من القهوة أولى ولا فوحان هذا العطر من الصابون؟ يعني لا أرى أن هناك مقارنة بينهم، الله أعلم، وهم أعلم منا بواقعهم، لأن هذا واقع مجتمعهم فهم أعلم به، الله أعلم، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. جزاكم الله خيرا، وعذرا على التطويل، لكن الشيخ ما شاء الله طول في البحث في الأحاديث. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الله إياكم، بارك الله فيكم.